قصتنا النهاردة اسمها على أحدكم أن يغلق الباب أولا. كتبتها ندى محسن من زباين على القهوة. اسمح لنا يا ندى، احنا غيرنا فيها شوية تفاصيل كعادتنا عشان بس الحبكة الإذاعية، وغيرنا اسمها، وأنا بحييك عليها وإن شاء الله تعجب الزباين. للناس اللي بتسأل على نادر، جاري كتابة ثلاثية جديدة لنادر فودة، عشان أنا بكتبها بس بمزاج، يعني تقريبا كل يوم بكتب فيها صفحة كده علشان تبقى مسلسل، هتبقى بشكل مختلف قوي، وهتبقى دي الختام قبل الأجازة اللي بناخدها لشهر رمضان. خلينا أقول لكم لكل زبايننا اللي بيسمعونا في ترابيزة الرعب مواعيد البرنامج عشان تنورونا دايما. احنا مواعيد البرنامج 2 و4 وخميس وجمعة من الساعة 12 لحد الساعة 3 صباحا. صفحة البرنامج على الفيسبوك للي عايز يتواصل معنا هي نجوم اف ام داش على القهوة. سرونا كل يوم تجدوا ما يسركم. أنا مين؟ أنا ماجد، عندي 17 سنة. قصتي غريبة زي أي حد بيجي يحكي لكم، أكيد أنا معتبرها قصة غريبة عن أي قصة ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده. صحابي علي ووائل هم أقرب صحاب ليا ومشاركين ليا في أحداث القصة. احنا ثلاثة صحاب وجيران من زمان، والحكاية ابتدت امتى؟ ابتدت في يوم الأجازة. كنا قاعدين عادي يعني وبنتكلم، وجت سيرة الفيلا المهجورة اللي قدام عمارتنا قريبة منا كلنا. الفيلا عبارة تحديدا عن دورين واسعين وجنينة كبيرة حواليها، وهي إن شاء الله طلع على نصيت شارعين رئيسيين، يعني من الآخر فيلا زي دي دلوقتي تمنها ما يقلش عن 3-4 مليون جنيه، ده للي عايز يعني. اللي عرفوا ان كان فيها ساكن فيها زمان راجل وبنته وماتوا، والفيلا اتقفلت ومحدش جالها تاني، لدرجة ان الناس بتقول ان العفش لسه جوه زي ما هو، حتى مفيش ورثة تقريبا. ناس كتير حاولت تشتري الفيلا او تأجرها حتى، بس ما قدروش يوصلوا للمالك او الوريث. ناس حاولت تسكن في الفيلا بالعافية وبوضع اليد، لكنهم اهالي المنطقة يعني كانوا جدعان وطردوهم. طبعا ده خلى كلام كتير قوي يتقال حوالين الفيلا، اللي يقولك دي فيلا نحس، واللي يقولك ده بتجيب الموت لأي حد يدخلها، لحد ما سمعنا ان فيها عفاريت. كل ده كلام. المهم قعدنا نتكلم عنها شوية انا وصحابي اللي قلتلكوا عليهم، لحد ما وائل اقترح، قال بقولكوا ايه، ما تيجي نعمل كده زي الافلام وندخل جوه نعمل مغامرة. علي رد عليه وقال له يعني انت متوقع هتلاقي ايه جوه فيلا مظلمة ولا ايه؟ صدق فكرة. رجع وائل قال له واحد عنده فيلا زي دي اكيد جواها انتيكات وحاجات اثرية، انا مش هقول نسرق طبعا ولا حاجة، بس ادينا نتفرج. اه يا سيدي مغامرة، مش ممكن يطلع لنا عفريت وتبقى مغامرة بجد؟ انا في الوقت ده دخلت في الحوار وقلت له ولو طلع لنا عفريت واحنا يفرق معانا انا موافق ندخلها النهاردة. علي قال طب بصوا تعالوا نعمل بقى زي ما بيحصل في المسلسلات البوليسية، نجمع معلومات عن الفيلا، نسأل أهالينا ونسأل في البيت، كل واحد يسأل في البيت، ونسأل عن الناس اللي كانت ساكنة، ونسأل الناس اللي ساكنين هنا من زمان، ونعمل كده زي تحقيق، خلينا نعيش. قلت له ماشي، ومين اللي هيكتب؟ قال أنا اللي هكتب، أنا بحب أوثق الحاجات دي وممكن نعملها حاجة زي قصة تبقى بتاعتنا. فكرة مش بطالة بصراحة. روحت البيت وأول حاجة فكرت فيها قلت مفيش غير بابا. بابا بقى انا هقعد معاه واساله واقول له انا عايز اعرف قصه الفيلا دي ايه. تقالي سؤال يعني منطقي، مش عيب ولا غلط ان انا اساله. بابا كان لسه ما رجعتش من الشغل، فضلت مستنيه ساعه واتنين لحد ما رجع. قلت له بابا انا عايز اعرف ايه حكايه الفيلا دي. بص لي بصه كان مستغرب مش فاهم متضايق. قلت له يعني اصلا انا عندي فضول وعايز اعرف الفيلا دي فيها ايه. كان كلام بابا كالتالي. وانت يهمك ايه في الموضوع ده يعني؟ الفيلا دي قديمه نوعا ما، يعني من ايام جدك الله يرحمه. على ايامي كان فيها ناس، والراجل صاحبها كان راجل ودود جدا، والناس كلها كانت بتحبه، كان اسمه سليمان. انا فاكره كويس، لان انا كنت اعرفه كويس قوي، كان بيعاملني زي ابنه بالظبط، يمكن لانه ما كانش عنده غير هي بنت واحده. بس في الحقيقه انا ما كنتش بستريح لها خالص، كانت على طول غريبه، يعني تكون بتتكلم معاها ومره واحده تلاقيها بتتكلم مع حد تاني خالص غيري. كانت بتتكلم عادي زينا بس مش بتكون بصالي. الحق يتقال هي كانت بنت طيبة زي والدها، بس لما والدها مات زعلت جدا. يمكن الحزن ده كان هو السبب في انها ماتت صغيرة بعد ما مات بحوالي سنة، ومن ساعتها الفيلا اتقفلت وما حدش عارف عنها حاجة. وطبعا دوروا على اي ورثة للمرحوم سليمان بس ما لقيوش. الموضوع ده حصل وانا تقريبا عندي حوالي 12 سنة كده. فضلنا بقى يا سيدي نسمع اصوات غريبة ونور الفيلا ينور بالليل لوحده، وساعات كنا انا والعيال في الشارع بنشوف عيون بتبص لنا من الشبابيك، ولما كنا نقول لحد اكبر مننا يجي معانا علشان يشوف في ايه ما كناش بنلاقي حاجة، وبمجرد ما بيمشي والعيون ترجع تاني. انا اقنعت نفسي في الوقت ده انها تهيؤات، وبطلت ابص على الفيلا دي خالص علشان مش عايز اشوف العيون اللي بتلمع من ورا الشبابيك بتبص لي تاني. بعدها بفترة حصل اللي كان طبيعي انه يحصل، طالما الحكاية بدأت كده بدأنا نشوف الراجل الميت سليمان وبنته. هتقول لي ازاي؟ هقولك، كنا لما بنبص على الفيلا بالليل كنا بنشوف خيال ماشي على السطوح فوق، تحس ان هو ماشي على حافة السطح وكأنه بيحاول ما يوقعش. وفي مرة افتكرنا ان ده طفل من اطفال المنطقة بتاعتنا يعني، لكن اكتشفنا انها البنت الصغيرة. ايوه، البنت اللي حكيت لك عليها. ولما شافتنا بنبصلها وقفت مكانها ساكتة بتبصلنا وما بتتحركش، وبعدين ابتدت تصرخ بتصرخ، قعدت تصرخ كأن حد بيدبحها، وبعدها نطت من فوق. الناس صوتت، كلنا قعدنا نصوت وافتكرنا انها هتقع، بس لما جسمها وصل على الارض اختفى وكأنه ما كانلوش وجود. سراب خيال. من يومها بطلنا نهتم بالفيلا دي خالص، وقلنا ان بعد ما الراجل وبنته ماتوا اكيد ارواحهم سكنت فيها. خلاصة الكلام، انا وعيال الحتة والمنطقة كلها قلنا ملناش دعوة بالمكان ده، وكل واحد احسن له يخليه في حاله. سامع؟ كل واحد احسن له يخليه في حاله. هو ده يا ابني كل اللي اعرفه عن الفيلا دي. بعدها سبت بابا ورحت الوائل وعلي، كانوا واقفين عند باب العمارة زي ما اتفقنا، وما كانش عندهم معلومات زيادة عن اللي بابا حكاه. نزلت الشارع نشوف أصحاب المحلات نسألهم، منهم اللي كان جديد في المكان ومنهم اللي قديم ومنهم اللي ما يعرفش حاجة، ومنهم زي ما قلت لكم اللي قال نفس كلام بابا، ومنهم اللي قاعد يحقق انتوا بتسألوا عن الفيلا دي ليه. طبعا احنا مش بنحقق يعني، بس يعني ده كان كلامنا اليوم، بس عايزين نعرف فضول يعني. المهم كان الاتفاق ان احنا هنتقابل الساعة 10 وهنروح وهندخل الفيلا. واتقابلنا وكل واحد معاه العدة بتاعته، في اللي جاب كشاف واللي جاب مفك واللي جاب سكينة في صحيح نقطة ما قلتلكوش عليها، معرفش هتفرق معاك ولا لأ. بابا اتصل بيا وقال لي أنا نسيت أقولك حاجة. قلت له نسيت تقول لي إيه يا بابا؟ قال لي أنا نسيت أقولك إن الراجل مات شانق نفسه، منتحر يعني، وإن هما لقوا ورقة مكتوب فيها جواب محدش عارف فيه إيه لأن الموضوع اتكتم عليه. والغريبة بقى يا ابني إن الراجل ده كان إنسان مؤمن جدا، لا بتاع انتحار ولا كلام من ده، فموضوع إن موت نفسه ده كان شيء غريب شوية. يمكن التفصيلة دي تفيدكم بعدين، الله أعلم. وبالفعل اتقابلنا، كانت الساعة 10 ورحنا الفيلا ونطينا من فوق السور وقعدنا نلف شوية في الجنينة. شجر قديم وناشف وورد دبلان وكل حاجة ميتة، والشبابيك متقفلة بإحكام قوي، لحد ما وصلنا لشباك كان مش مقفول كويس. فتحته ودخلنا البيت. زي ما توقعت بالظبط، البيت كله تراب. كمية التراب اللي كانت موجودة كانت كتير فعلا. الجو كان مكتوم وعتمة، كشافات اللي معانا منورة يعني بالعافية، تحس انك مش قادر تتنفس من ريحة التراب. سيبنا الشباك مفتوح وقلنا اهو يهوي الدنيا شوية، وبدأنا نستكشف الأوضة اللي وصلنا لها. كانت بصراحة أوضة مكتب فخمة جدا، زيها زي بقية البيت لما لفينا واكتشفنا. طلعنا منها وفضلنا نلف في البيت، والصفة المشتركة في البيت كله انه البيت فخمة جدا والتراب مغرقه. كان السؤال اللي بيدور في بالنا احنا التلاتة، كل حاجة زي ما هي، مفيش حاجة اتسرقت، التحف والأنتيكات الأكيد دي بألاف مؤلفة زي ما هي برضو. لكن أنا كان في شعور مش عارف جاي لي منين، أنا حاسس إن أنا متراقب، أنا حاسس إن في حد بيتنفس ورايا. عمال أبص وألف بالكشاف لكن مفيش حاجة. قلت الوائل، بقولك يا وائل امشي ورايا وخلينا نمشي ورا بعض كده عشان أنا قلقان. لكني بدأت أسمع صوت حاجة زي زحف بعيد، لكني سامعه. وصلت بسرعة الوائل قلت له، أنت سمع اللي أنا سمعته؟ قال لي لا مش سمع اللي أنت سمعته، سمعت إيه؟ ويتريق. قلت له في صوت حاجة زي ما تكون بتزحف أو بتتحك في الأرض. بيتكلم، بدأت أسمع صوت تاني، قلت له استنى أسمع. فعلا سمعنا صوت حاجة زي ما تكون بتخربش في الأرض. سحبت صاحبي وقلت له بقولك إيه، يلا نمشي من هنا. أنت هتقولي ما سمعتش؟ قال لي لا أنا سمعت بس عادي، يعني أنت متخيل بيت زي ده ما فيهوش أي فران ولا أي حاجة، أنت طبيعي. قلت له ما انا مش شايف حاجة. قال لي عادي يعني ما مش كل حاجة هتعيش نفسك في الافلام الرعب يعني. عمالين نتكلم ونتناقش، ادركت في اللحظة دي ان علي مش موجود. قلت له وائل علي فين؟ وبدأنا النادي يا علي لكننا مش سمعين، وعلي ملوش اثر. لحد ما رد الصوت من الدور الثاني، صوت عالي، وقال لنا تعالوا بسرعة تعالوا هنا. وصلنا، طلعنا السلالم بسرعة، وصلنا لقينا عالي واقف قدام باب أوضة ومتخشب قدامها، باصص جوه الأوضة وعينيه زي ما تكون ما بترمش. أنا خايف أقرب من الأوضة، مش عايز أشوف هو شايف إيه. لسه بتكلم عليه على بص. تحملت على نفسي وروحت بصيت، ومتوقع ان انا اشوف بقى كوارث. اللي انا شفته مش كوارث، بس انا شفت شيء غريب قوي. شفت اوضة نظيفة جدا ما فيهاش ذرة تراب. اوضة مش منطقي ابدا انها تكون بالنظافة دي في البيت اللي احنا فيه دلوقتي. اي نعم الاثاث بتاعها قديم بس نظيف وجميل جدا. وقفنا متنحين احنا التلاته واحنا بنبص على الاوضه، لحد ما علي تقريبا فوقنا وقال هو احنا هنفضل واقفين كده؟ يلا. وقام دخل الاوضه وبدا يعني يفتش فيها يمين وشمال، وقال دخل بعديه، وانا فضلت واقف علشان انا كل اللي في بالي ان في حاجه غلط. ايه الاوضه دي؟ الأوضة دي بيدخلها حد أو بيدخلها بقى عصابة ولا في حد ساكن هنا؟ الله أعلم، بس النظافة دي مش طبيعية أبدا. بدأ بقى التفكير البوليسي بقى، قلت بس دي عصابة وعاملة مقر سري ليها هنا ولازم بقى نتصرف. قلت لهم بقول لكم إيه، إحنا نطلع من الفيلا دي ونبلغ الشرطة وهم يتصرفوا. وقال لي هتروح تقول لهم ايه؟ انا دخلت فيلا مش بتاعتي وكسرت الشباك، ولا ما كسرناهوش مش مهم كسرنا، دخلنا فيلا مش بتاعتنا يا سيدي، والجريمه ايه؟ ان احنا لقينا الفيلا كلها تراب ولقينا اوضه مش متربه، اوضه نظيفه. تصدق انها جريمه فعلا؟ انت مش عارف ان احنا هنتهم بالاعتداء على املاك الغير؟ مش عارف ان احنا لو قلنا كلام اهبل من اللي انت ناوي تقوله هيقولوا علينا مجانين؟ كلامه كان منطقي جدا، فدخلت الاوضه معاهم وبدات يعني انا مش عارف بدور على ايه، ولكننا بندور وخلاص. يمين شمال يمين شمال، مفيش اي حاجه مميزه او حاجه بتميز اي حاجه، الاوضه عاديه جدا يعني ما فيهاش اي جديد. يعني الجديد ان انا قلبي وقف في رجليا بعد ما سمعت الصرخه دي. وائل كان بيصرخ بشكل هستيري وعينيه متعلقه على الكومودينو اللي قدامه. بصيت انا وعلي على الكومودينو، لقينا ايه؟ لقينا واحده قاعده، بنت صغيره قاعده فوق الكومودينو ومربعه. بس اللي كان مميزها قوي ان نص وشها ما كانش موجود. عارف يعني ايه نص وشها ما كانش موجود؟ زي ما يكون حد جاب فاس وقسم راسها نصين وخد نص راسها معاه. الجزء اللي باقي من وشها كان بيضحك. اه والله ما اعرفش ازاي، بس كان نص وشه بيضحك وعماله تتهز قدام ورا زي ما يكون طفله وقاعده بتلعب. قلبي وقف رجلي ورجعت لورا وانا عمال اقول سلام قول من رب رحيم، سلام قول من رب رحيم، سلام قول من رب رحيم. وقال اتخرس طبعا ومتنح للمنظر ومش عارف لا يخطي لقدام ولا لورا، وكلنا جمدنا وتشلينا مكاننا بصراحه. بدأت تبص لنا احنا الثلاثه وتصور. ما لحقناش نتدارك الموضوع يعني قوي او نركز مع ايه اللي حصل، لانها نطت من على الكومودين وهجمت على وائل، نطت فوقيه على الارض ووقعته تحتيها على الارض. مش بنت؟ بنت طبعا، بنص وش او بنص راس، نطت من فوق الكومودين وقلبت وائل على الارض وهي فوق. معرفش ده جبني مني ولا ايه، بس انا فضلت واقف اتفرج وهي ماسكه رقبته بايديها الاثنين وعماله تصرخ وتقول كلام مش مفهوم. وائل اللي اتحرك وحاول يخبطها يعني ويدافع عن نفسه، بس هرست ضوافرها في رقبته اكتر وعمال يقول الحقوني الحقوني الحقوني. بدات افوق من الصدمه، لكن علي تقريبا ما فاقش. جريت ومسكت طفايه كانت موجوده في الاوضه، طفايه سجاير يعني، وحدفتها عليها، جت في نص راسها اللي باقي. صرخت، واضح انها اتألمت. دورت وبصت لي بص عمري ما هنساها، مش بصة خوف ولا بصة واحدة مرعوبة ولا بتتألم، دي بصة غضب وانتقام. وبدأت تتحفز زي ما يكون عارف في قطة بتتحفز أو أسد وبيرجع لورا عشان ينط على الفريسة بتاعته. عملت نفس الشكل ده ونطت، لكنها ما نطتش عندي بصراحة، طلعت تجري من الأوضة على رجليها وإيديها زي الحيوانات. وائل فضل مرمي على الأرض مش قادر يتنفس ورقبته بتنزف، وعلي جري عليه بيحاول يهديه، وأنا بصيت مش شايفة، بصيت على الكومودينو تاني يمكن تكون رجعت، ما هي أكيد عفريتة مش موجودة. لكن لقيت مكانها ايه؟ لقيت مكانها كتابين، كتابين قدام غرقانين دم. جم امتى؟ كانت قاعدة فوقيهم؟ الله اعلم. ظهروا امتى؟ ظهروا بعد ما اختفت. هما موجودين وخلاص. خدت قماشة من القماش الفرش اللي موجود ومسحتهم بسرعة، ومعرفش ليه خدتهم، معرفش، ومعرفش ليه علي قال لي انا عايز واحد وديته وقال ما طلبش. هو قال كان فيه اللي مكفيه وربطنا له رقبته وخرجنا من البيت. وصلنا وائل لحد البيت وقلنا له لو حد سألك قول لهم ان انت حادثة ولا كلب هاجم عليك ولا اي حاجة، المهم بس ما تنساش تطهر الجرح ده علشان احنا مش ضامنين دي ايه. قال دي ايه؟ هو انتوا مش عارفين ده ايه؟ احنا دخلنا حاجة المفروض ما كناش ندخلها، احنا فتحنا على نفسنا باب ما كناش المفروض نفتحه. كل واحد روح بيته، وانا دخلت اوضتي وقعدت على المكتب وفتحت الكتاب. اوصف لكم الكتاب بالظبط. الكتاب قديم جدا، غلافه اسود او بني وقدم لدرجة انه بقى قريب من الاسود، وحواليه حبل من الاربع نواحي زي ما يكون اللي ممنوع يعني حد مكلبشه عشان ما يتفتحش. الرسومات اللي كانت على غلاف الكتاب الجلد كانت عبارة عن ستات بتصرخ ومتعلقة من رقبتها. وده الصورة اللي أنا شفتها على غلاف الكتاب، لكنها كانت غريبة، سيدات مش رجال أنا فاكر، وبيصرخوا وبيتعذبوا ومتعلقين من رقبتهم. العقد اللي كانت مربوطة للكتاب كانت كبيرة، مع كل عقدة كنت بفكها كنت بحس إن زي ما أكون بفتح على نفسي باب المفروض ما افتحوش. كملت وأوحت وكبرت وكملت فتح العقد وفكها. وفتحت الكتاب. ما لحقتش أبص غير على المقدمة اللي كان مكتوب فيها بالعربي. أنا استغربت إن أنا لقيت الكتاب مكتوب فيه بالعربي، على الأقل في المقدمة، لأني ما بصيتش غير على المقدمة. إذا كنت لا تثق في تجسد الحضور فاعلم أنك الآن قد بدأت في تحضير الجان. إذا كنت لا تثق في تجسد الحضور فاعلم أنك الآن قد بدأت في تحضير الجان. المقدمة كانت جملة واحدة ولكنها جملة مريبة ومش مريحة. ألقيتني مين اللي بيخبط على باب أوضتي؟ حاضر حاضر. يمكن عشان وانا بقرا المقدمه دي الباب خبط، يعني تزامن ده مع ده يمكن هو اللي خوفني تقريبا. ممكن صح؟ ممكن. ها اكيد. ها رحت على الباب وفتحته، مفيش حد واقف قدام الباب. فتحت الباب وبصيت في الطرقة وبدأت أبص يمين شمال. إيه أختي جت خبطت وجريت يعني ولا إيه؟ بدأت أنادي على حد، مين اللي كان بيخبط عليا؟ حد بيخبط ولا حد رد؟ نايمين ميتين، الله أعلم. قلت أرجع الأوضة تاني، الباب اتقفل في وشي واتحبست بره. طيب بدأت أحاول أفتح الأكرة، ما بتفتحش، الباب اتقفل بالمفتاح من جوه. الباب بيخبط من جوه المرة دي. في حد جوه الأوضة؟ فتح باب الأوضة لوحده، زقيت الباب وبصيت على الأوضة. لقيت الشباك مفتوح، ولقيت الكتاب بيتقلب زي ما يكون في حد قاعد وبيقلب الصفحات، مش تقليب هوا، الكتاب بيتقلب بمنتهى الهدوء، صفحة ورا التانية ورا التالتة. لكن اللي كان أغرب إن كان كل صفحة بتتقلب كان بيقع عليها نقط دم، نقط دم من السقف بتقع على الصفحة، عدد 3 نقط بالظبط. لا ما بدهاش، انا لازم اطلع. لكن باب الاوضه اترزع واتحبست المره دي جوه علشان اشوفه. منعت نفسي بالعافيه من اصرخ لما شفته بيتحرك، مش كوسه، مش عفريت، مش اي حاجه، هي حاجه خارجه من تحت السرير، وهي طالعة كان لونها اسود. ده فار، لكن فار عمري في حياتي ما شفته بالمنظر ده، فار زي فار تقريبا في حجم القطة، قد القطة بالظبط، وخارج من تحت السرير وفاتح بقه وبيبصلي وبيزحف ناحيتي. أنا أساساً بخاف من الفئران العادية، ما بالك إن أنا لقي فار بالحجم ده قدامي في أوضتي. كان بيتحرك بمنتهى الهدوء ناحيتي. لا هو مش بيتحرك، أنا أقدر أقول إنه بيزحف من كتر ما هو تقيل، زي ما يكون واكل حاجة كبيرة قوي ومتقلاه. وبيقرب مني هو فاتح بقه وانا مش قادر يعني ابلع ان ده فار وعادي ممكن اضربه واموته. لا ده مش فار، لا لا لا، مفيش فار عمره بالحجم ده، ولو في ايه اللي هيجيبه الاوضه عندي وايه اللي هيطلعه من تحت سريري. جريت على الباب وفتحت الباب، الباب اتفتح بصراحه. طلعت وقفلت الباب عليه جوه، ويدوب اول ما قفلت الباب سمعت صوته بيرزع في الباب، صوت جسمه زي ما يكون خبط الباب بكل قوته او نط مثلا واتخبط في الباب، وانا عمال اترعش وانا مش قادر استوعب ايه ده. قالوا لي يا رب استر، ملحقتش استوعب، لقيت ايد نازله على كتفي، صرخت بس لقيته والدي وبيقولي مالك، في ايه، ايه اللي موقفك كده، في ايه؟ قلت له يا بابا في حاجه غريبه في الاوضه، الاوضه فيها فار، عمري في حياتي ما شفت فار بالحجم ده. قال لي يا سلام، عمرك في حياتك ما شفت فار؟ لقيته رايح على باب الاوضه هيفتح، قلت له لا لا ما تفتحش، ابوس ايدك يا بابا ما تفتحش الباب. قال لي ما افتحوش ليه يعني؟ قلت له يا بابا الأوضة فيها حاجة غريبة. قال لي حاجة غريبة ازاي يعني؟ انت كنت نايم وبتخرف؟ طبعا فتح الباب والأوضة لا فيها كتب ولا فيها فريم ولا فيها دم ولا فيها أي حاجة. هو دايما بيحصل في قصص الرعب كده، دايما اللي يكون البطل يشوف حاجات والناس كلها تقول عليه مجنون. ده حصل معايا. لا بس أنا متأكد إن اللي أنا فيه ده مش تهيؤات. ما هو لو تهيؤات يبقى من بداية الفيلا يبقى كل اللي حصل ده تهيؤات. بابا سابني واداني كلمتين في جنابي وخرج، وما كملتش نوم في الأوضة وطلعت نمت برا وقفلت الأوضة بالمفتاح من برا. صحيت على أذان الفجر، توضيت ورحت أصلي في المسجد، وعلى غير عادة علي لقيت علي مقابلني هناك. قلت له الله، هو أنت فيك إيه أنت كمان؟ قال لي يا ماجد أنا حلمت حلم غريب قوي. قال حلمت إن في ناس حواليا ومحوطيني من كل مكان وكان شكلهم غريب جدا، والحلم كان مليان فران. قلت له فران قد إيه بقى؟ قد القطط كده؟ قال لي لا مش قد القطط، فران عادية جدا، بس اللي كانوا محوطيني دول كان جسمهم شبه البني آدمين بس وشهم كان من غير ملامح، وشهم مليان شعر اسود كده زي شعر الفران. بدأت أصرخ في الحلم علشان هما بيحاولوا يؤذوني، بس بعدها اكتشفت إن هما بيحاولوا يحموني، والحلم خلص على كده. أنا صحيت من النوم وأنا حاسس إن في حاجة بتلف حوالين رقبتي. فضلت قبل ما أصحى عايز أصرخ، عايز أصوت، عايز أتنفس، ما بتنفسش، عايز حتى أقرأ القرآن، صوتي ما بيطلعش. حاسس إن في حد قاعد فوق صدري كابس على نفسي، حاسس إن أنا اتشليت. يا ماجد تفتكر إن غلط إن إحنا دخلنا الفيلا دي من البداية؟ قلت له أنا ما أعرفش. قال لي أنت مالك، شكلك فيك إيه؟ حصل لك حاجة؟ قلت له لا ما حصلش. هقول له ايه بقى؟ سكت. صليت ورجعت البيت، دخلت اوضتي لقيت الكتاب موجود وفتحت الكتاب. فتحت الكتاب على المقدمة كانت ورقة بيضة ما فيهاش حاجة من اللي أنا قريتها قبل كده. أول صفحة كان فيها كلام مش مفهوم، وعمال أقلب بعناية واجري بعناية فيه، كان حروف باللغة العربية ولكن مش فاهم إيه اللي مكتوب، مش فاهم ده معناه إيه، مش فاهم الحروف دي لما تكون يعني تبقى جنب بعضها تكون إيه، أنا مش فاهم. لكن كلمة حاجز وباب كانت متكررة كتير قوي في وسط الحروف، ومش عارف ليه دي بالذات اللي شفتها. فضلت قاعد في قطي طول اليوم، شوية أقلب في كتاب، شوية أقوم أصلي، شوية أقرأ قرآن، شوية أقعد أفكر إيه اللي حصل لي، أكلم علي شوية. لكني مش قادر أفهم في إيه. الكتاب كله أو الجزء اللي أنا قريته منه مش فاهم منه غير كلمة باب وحاجز، لكن فيه كلمة كانت بتتكرر كتير أنا مش فاهمها. الكلمة دي اسمها ماعن. قعدت أدور على حرف زين مثلا أنها تبقى ماعز، لكن كان مكتوب ماعن. يعني إيه ماعن؟ في عز التوهة دي كلها أنا نمت. صحيت من النوم على صوت قطة، قمت من السرير وأنا عمال أترعش. القطة دي صوتها في البيت، لكن احنا مش مربيين قطط عندنا. القطة دي دخلت البيت ازاي؟ صوت القطة جاي من الحمام. وباب الحمام كان مقفول. شيت في الطرقة بالراحة وأنا بقرب من باب الحمام. وكل ما أقرب كان صوتها يعلى أكتر. لحد ما وقفت قدام باب الحمام. صوتهم سكت أو صوتها سكت. بدأت أزق الباب بالراحة علشان أشوف فيه جوه. إيه ده؟ البنت ياها في الحمام عندنا في البيت، عمال جسمها يتلوى في الأرض زي ما تكون بتتعذب. كانت عمالة تسحب في الأرض والأرض كلها دم، وفي حبل ملفوف حوالين رقبتها. وانا اقف قدامها متخشب، مش عارف اعمل ايه، ولا عارف اهرب، ولا عارف اقرب، ولا عارف ابعد. يعني ايه؟ يعني هي جت عندي في البيت ولا ايه؟ هي جت لي البيت ولا ايه؟ وقفت قدام باب الحمام وطلعت بره وبدأت أقول يا رب اصرفها، يا رب يا رب اصرفها، أنا عارف إن دي مش إنسانة، يا رب اصرفها يا رب. رفعت رأسها وبصت لي، عينيها بيضة مليانة حاجة زي شرايين وعروق حمراء. اللي باقي من هدومها كان محروق، نص رأسها ما كانش متشال زي المرة اللي فاتت، لا رأسها كاملة، لكنها كانت واقفة على إيديها ورجليها أو زي وقفة الحيوانات كده. يا رب يا رب اصرفها. طب افتكر اي حاجه من القران اقراها. سلام قول من رب رحيم. الصوت ده خلاني طلعت اجري بره الحمام، جريت جري، ما بقتش عارف اروح اخبط على بابا ولا اعمل ايه. كاني اتكعبلت في الأرض، مش أنا اللي اتكعبلت، في حاجة مسكتني من رجلي فوقعت على الأرض. حاسس وأنا واقع على بطني على الأرض في حاجة بتمسك في رجلي وعايزة تطلع فوقي. زقيتها برجلي من غير ما بص ده إيه، وأنا متأكد إنها هي، لكن زقيتها برجلي وجريت على أوضتي وفتحت الباب ودخلت وقفلت عليا باب الأوضة وطلعت وقفت على السرير، واقف عمال ابص حواليا يمين وشمال وانا مستني اي حاجه تطلع لي من تحت السرير. مش قادر حتى اقعد لان انا عارف ان انا وقفتي دي ممكن اشوف اكتر. مفيش حاجه هجمت ولا حد قرب مني، الدنيا هديت كاني كنت بتخيل. رجعت اقرا تاني الكتاب زي المجنون. عندما النهار طلع قلت أنا هروح لعلي، لكني وأنا معدي قدام المراية ما شفتش نفسي. أيوة ما شفتش صورتي، أنا فين؟ وقفت قدام المراية بص مش شايف حاجة، شايف الأوضة كلها ومش شايف نفسي. نزلت قابلت علي في الشارع وقلت له يلا نروح لوائل، في حاجة مش طبيعية، احنا لازم نشوف حل للي بيحصل ده. اول ما دخلنا والدته قابلتنا قالت انا مش عارفة وائل جرى له ايه، انتوا صحابه ومالوش غيركم، ادخلوا له الاوضه شوفوا له شوفوا ماله. دخلنا الاوضه، وائل كانت عينيه زي عينين الست بالظبط، بيضه ومليانه عروق وشرايين حمراء، تحت عينيه اسود في السواد بشع، وشه كان ازرق زي اللي غرقانين. وقام وقف على السرير وقال مش هيسيبونا مش هيسيبونا، احنا اللي فتحنا الباب، احنا اللي غلطانين، وانت بالذات يا ماجد هينتقموا منك، هياخدوا حقهم منك انت بالذات، هيموتونا كلنا، ومش احنا كلنا اللي هنموت، وانا اول واحد فيكم هموت، وخليكم فاكرين ان انا اول واحد فيكم هموت، انا اول واحد هموت. وبدأ يلطم ويصوت، جريت وكتفته انا وعلي وقعد يعيط، وبدأ يزعق وطردنا من البيت. ومامته دخلت قالت خلاص سيبوه اخرجوا من البيت، خلاص طالما مش عايزكم انا مش مستغنيه عن ابني، الله يكرمكم سيبوه وتعالوا له بعدين. خرجنا لقيت علي بيقول لي في الشارع ماجد انا هقول لك حاجه بس ما تتريقش عليا. قلت له قول. قال لي اللي حصل لك حصل لي زيه بس بشكل تاني. بس تعالى معايا البيت ونتكلم. رحنا البيت وقعدنا نتكلم، لقيت اختي بتخبط عليا باب الاوضه وبتقولي هو ايه اللي كان في الاوضه بالليل عندك، انا سمعت صوت وحاجات وخفت اقوم واخرج. قلت لها انت سمعتي؟ قالت لي اه سمعت. في ايه يا ماجد عرفني. ماجد وانت بره كان في قطه بتمشي في البيت، انت اللي جبتها وسبتها؟ قلت لها انت شفتيها؟ قالت لي اه شفتها، قطه سودة وضعيفه كده وشكلها زي ما تكون ميته. ماجد في ايه؟ قلت لها مفيش حاجه، ما انا هقول لك. قالت لي هتقول لي ايه؟ ماجد انت خبطت عليا باب الاوضه بالليل وفتحت، شفت منظرك عمري في حياتي ما هنساه. ماجد انا فتحت باب الاوضه لقيتك شعرك زي ما يكون منكوش كده، وبقك كان بينزل منه دم، ومبرق عينيك، وعينيك كانت كلها بيضه. قلت نعم انا ما جيتش عندك. قالت لي انت عملت كده. ماجد انا بدات اخاف منك. دخلت الاوضه قفلت عليها الباب، وعلي قال لي انا هقعد عندك انا مش هروح، لازم نقعد مع بعض انا خايف، ما انا لو روحت هيطلعوا لي لوحدي، ما يطلعوا لنا احنا الاثنين يا يا يا كده مش هينفع بقى. قلت له اقعد اقعد اقعد ونام. وهو نايم بدات اسمع صوت النكش تاني، سمعت صوت القطة لكن المرة دي كان جاي من ناحية سرير عادي. عايز أقومه وخايف. علي نايم على ظهره، هحكي لكم منظر بالظبط، وهي طالعة على رجليه وقعدت فوق صدره، أو تقريبا نامت زي ما القطط بتنام وتربع كده فوق صدره. أول ما صرخت لقيت علي عمال يتنفض في السرير زي ما يكون بيتخنق، قمت بسرعة ضربتها ورميتها على الأرض وفوقته. لقيته قال لي أنا كنت بموت، بيخنقوني بيخنقوني. أنا عايز أقولك حاجة كنت هقولها لك، وزي ما قلت لك ما تتريقش عليا. قلت له إيه عايز تقول إيه قول لي. قال لي أنا عمر. قلت له عمر مين؟ عمر صاحبنا؟ قال لي آه، عمر بيقرأ في الجن والسحر وبيقول إنه بيعرف يحضر عفاريت، ده غير ان انت عارف ان والده شيخ يعني فممكن يساعدونا. قلت قلت له طبعا موافق يلا نكلمه. كانت الساعة كانت تقريبا 6 الصبح، كلمناه ما ردش. على الساعة 10 اللي أنا بيكلمنا قلنا احنا عايزين نقابلك ضروري. قال تعالوا طيب نتقابل. خدت معايا الكتاب وعلي كان جايب الكتاب بتاعه معانا ورحنا. لكن طول ما احنا ماشيين كان اللي ماشي ورانا القطة السودة. رحنا لعمر ودخلنا له ودخلنا وحكينا له كل حاجة من أول دخولنا الفيلا لحد اللي حصل لحد موضوع أختي لحد كل حاجة. قال لي هاتوا لي الكتابين دول. خد الكتابين ودخل الأوضة وقعد يجي 10 دقايق. بصيت لعلي قلت له أبو عمر الشيخ ده فين؟ عمر شكله بيخرف وهيودينا في داهية. ملحقناش نكمل كلامنا لأن لقينا طالع من الأوضة وشه أصفار. قال ليه اللي انتوا قريتوه ده؟ ليه فتحتوا الكتب دي؟ الكتب دي مش بتاعتنا، الكتب دي المفروض ما نفتحهاش. انتوا فتحتوا عليكم أبواب جهنم ودخلتوني معاكم في المصيبة دي. قلت له يعني ايه؟ قال لي الكتاب ده كتاب الحاجز، الحاجز اللي بيننا وبينهم موجود من أيام الجن زمان، من أيام سيدنا سليمان. الكتاب ده انتوا لقيتوه مربوط ولا كان متساب؟ قلت له لا ده كان ملفوف بحبال. قال لي وفتحته برضو من غير ما تسأل؟ الكتاب اللي معاك ومع صاحبك ده بيحضر جن، لكن في واحد منهم بيحضر جن مش مؤذي، ده اللي مع صاحبك، ده اللي معاك يا علي، بدليل ان انت حلمت ان في ناس بتحاول تساعدك. لكن اللي معاك يا ماجد ده أسوأ كتاب تحضير جن. كلمة ماعن ده اسم جن، لو ظهر عمرك ما هتقدر عليه. قرايتك في الكتاب حضرت بيها جنود من الجن، وهم أحب ما عليهم إن هم ييجوا علشان الحاجز اللي بيننا وبينهم يزال. انت عارف إن هم ما بيشوفونا وإحنا ما بنشوفهمش، لكن ما بيأذوناش، ما يقدروش يأذونا إلا إذا إحنا اللي سمحنا لهم إن هم يأذونا. قلت له طب والحل دلوقتي؟ قال لي ما قدمناش غير إننا نرجع الفيلا، هناك أأمن مكان دلوقتي. الجن اللي في الكتاب التاني هيحمونا، والقرآن هو اللي هيحمينا قبل كل ده. ورحنا الفيلا ودخلنا من الشباك، وكان علي جايب عمر ده جايب معاه شوية شمع وحاجات غريبة كده، واللي شفته في الموضوع مصحف. هو ده الحاجة الوحيدة اللي ريحتني. قلت له والدك فين؟ قال لي ما تقلقش أنا هتصرف، مع أني كنت قلقان جدا. اداني كتاب ودى علي الكتاب بتاعه ورسم في الأرض دايرة وحط الكتابين جواهم. قال لي حطوا الكتابين وحطناهم جواهم، وفتح المصحف وبدأ يقرأ. كنت متخيل الأول بصراحة أنه هيقرأ طلاسم، لكنه قرأ من المصحف، تحديدا قرأ آية الكرسي. الأرض كلها بدأت تتهز زي ما يكون بيقرأ حاجة مش مطلوب أنها تتقري أو مش مفروض أنه يقراها. بدأت أشوف العيون الغريبة اللي أبويا كان بيحكي لي عليها، عيون عمالة تبص من هنا ومن هناك من الحيطان ومن وسط الضلمة. والقطة ظهرت. في الوقت ده بدأت حاجة زي برق ورعد وهوا شديد جدا جوه الأوضة اللي احنا فيها، مش في البر في الشارع، في الأوضة. وبدأت أصوات الناس بتصوت زي ما تكون ناس بتستغيث أو ناس بتتعذب. ما عرفش إزاي عمر ولع ناره ما تأثرتش بالرياح الشديدة دي. الأصوات شغالة والنار اللي عمر ولعها مسكت في الكتابين الاتنين وطفت من واحد، لكن التاني اللي كان معايا فضلت ماسكة فيه ونار بتعلى أكتر وأكتر وأكتر. وكل اللي عمال يعمله هو بس عمال يقرأ آية الكرسي. كل ما يجي عند جزء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ألاقيني مش متحمل، مش متحمل. في اللحظة دي عمر قال لي خد صاحبك وامشي، خد صاحبك وامشي حالا. شدته من ايده وجريت، لكن عمر ما فضلش موجود بصراحة، لقيته هو كمان طالع يجري ورانا. قلت له مال بتقولي خد صاحبك وامشي ليه؟ قال لي اسمع الكلام يلا سبقوني. دخل دقيقة ورجع. الفيلا النار مسكت فيها كلها، مش اي نار، نار واصوات ناس بتصرخ جوه. اللحظه دي ترمينا على الرصيف وتهت عشان افوق الاقي امي وابويا حواليا ودكتور. الدكتور بصلي وقال لي ما تقلقش ما تقلقش، انا عارف انت هتقول مال، انت كويس، انت بس كان في حريقه كده جنبكم وشميتوا منها غاز كتير فده اللي حصل. قلت له يعني ايه؟ قال لي هو ده اللي حصل، ما حصلش حاجه تاني. غاز حريقه. انا كان معايا عمر وعلي، هما فين؟ بابا قال لي عمر كويس، عمر بس كان عنده صدمة ولا حاجة، بس هو كويس. وعلي برضو تعبان شوية. انت كنت فين؟ رحت فين؟ تقول لنا ما رحتش حاجة، انا كنا في الشارع والفيلا ولعت وكنا بنحاول نطفي مع الناس. قال لي بتطفي مع الناس؟ على اخر اليوم رحت زرت عمر. قال لي بص، والدي كان هنا وانا اللي اتعلمته من والدي، والله هو اللي عملته، احنا نقدر نرجع لحياتنا، ما تقلقش، احنا كده الكتاب اللي هو كان بيحضر الجن الكافر اتحرق. عمر وعلي كانوا كويسين نوعا ما، وخرجت من المستشفى وعديت على الفيلا، كانت عبارة عن كتلة من السواد اللي باين فيها دور اول ولا دور تاني. رحت عند وائل قلت اطمن عليه، خبطت الباب، والدته فتحت لي وكانت لابسه اسود. قلت لها في ايه؟ قالت لي وائل مات، وائل مات، وائل مات يا ماجد، صاحبكم مات. دخلت عليه الاوضه لقيته شانق نفسه، دخلت اجري على الاوضه، مفيش وائل خلاص. لقيت سرير، لقيت على السرير بتاعه ورقة على المخدة، قالت لي الورقة دي هو اللي كتبها. بصيت فيها لقيت مكتوب أنتم من فتحتم الباب وعلى أحدكم أن يبدأ ويغلقه أولا. قلت لها إيه ده؟ قالت لي معرفش يا ابني، معرفش، ابني مات بس ابني ما انتحرش، ابني مش كافر عشان ينتحر. مات يعني ايه بقى؟ اكتر من مره في الايام اللي بعد كده كنت بتعمد اعدي قدام الفيلا علشان اشوفها. والله العظيم في ايام كنت بشوفها كانت بترجع تاني كانها مش محروقه، واقول للناس واتكلم والناس تقول عليها مجنون لانها بترجع تاني محروقه. لحد ما شفت في مرة واقف وقال على سور الفيلا ورابط رقبته بحبل ونط. نفس الكلام اللي أبويا حكاه لي، لكن الغريبة إن الناس صحيت في يوم لقيت الفيلا رجعت زي ما كانت، مش محروقة. المفروض إن أنا كلامي كده يكون صح واللي بقوله الناس تصدقني، بس زي ما تقول الناس مش عايزة تدور في الموضوع ده، عملوا مش واخدين بالهم، كل ما كلم حد يعمل مش واخد باله. دلوقتي فات سنة إلا شهرين على الحكاية دي، ما حصلش حاجة، الموضوع اتنسى كله. كل اللي أقدر أقوله إن قصتي المفروض إنها كده انتهت. انتهت، لأن ما حصلش بصراحة أي حاجة. يعني هي دي النهاية؟ أيوه هي دي النهاية، أو ممكن يكون في شكل تاني للنهاية، لأن بعد سنة ممكن حد تاني يموت زي ما ماتت البنت بعد أبوها بسنة. ربنا يرحمني إذا كنت أعيش ولا هموت، وربنا يرحم اللي مات ويسامحنا على اللي عملناه في نفسنا وعملناه في غيرنا.